أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم.